الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم ليضل عن فيها من كل ذا

الله.